عن بقية هذا الشعب. لو كان هذا الكلام عجيب وغريب والناس مش مصدقاه، هل ممكن ان اورشليم ترجع لمجدها ولسابق عهدها؟ ففي هذه الايام افيكون ايضا عجيب في عيني يقول رب الجنود؟ اذا كنت انت انسان هتتعجب، لكن ده بالنسبة لي لا يسبب عجب، لان الله قادر ان يغير كل شيء. اورشليم الخاربة والخالية والمتعبة تصير للمجد، يصير فيها شيوخ ويصير فيها اطفال. كانت الرؤية بالنسبة للناس مستحيلة، لكن بالنسبة لربنا هل يستحيل على الرب شيء؟ ربنا يستطيع ان يغير في حياة كل واحد منا لكي ما تمتلئ حياته بالبهجة وبالفرح وبالسرور. هكذا قال رب الجنود: ها أنا ذا أخلص شعبي من أرض المشرق ومن أرض مغرب الشمس، وآتي بهم فيسكنون في وسط أورشليم، ويكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها بالحق والبر. وابتدى يعلن الله عمله: ها أنا أخلص شعبي. كلمة الخلاص المرتبط بالحرية، المرتبط بالفداء، المرتبط بذلك الخلاص الذي تم قبل هذا من أرض مصر. مهما راحوا في المشرق وفي المغرب، مهما تشتتوا في كل بقاع العالم، سيرجعهم مرة أخرى فيسكنون في وسط أورشليم. وحطوا خط تحت كلمة وسط، لان كلمة وسط دي لسه ربنا ذكرها انها تكون ايه؟ مكانته ومسكنه في وسط اورشليم، وهم كمان يعيشوا في وسط اورشليم، اي ان هم يعيشوا ربنا، يعيشوا مع ربنا. ويكونون لي شعبا وانا اكون لهم الها. الله يرجع ليهم وهم يرجعوا لله، وتعود العلاقة الوحدانية الواحدة بين الله وبين شعبه، إلها بالحق بالصح بالبر بالقداسة، إله ليهم فعلا لأنه يغفر لهم، لأنه يقدسهم، لأنه يغيرهم، مش مجرد مصالحة ويفضل الشعب على حاله. لا، ده الله يعود إليهم إلها بالحق بالبر بالقداسة، لأنه يغيرهم إلى هذا الحق وهذا البر وهذه القداسة. عشان كده هذا الإصحاح يعتبر إصحاح مسياني، يتكلم عن زمن المسيح. ده اللي عمله المسيح، أنه جعلنا واحد فيه. وإن كان اليهود ينتظروا تطبيق هذه الآية حرفيا الآن، إن هم يتجمعوا من المشرق ومن المغرب ويسكنوا في أورشليم، وهي دي خطتهم اللي ماشيين بيها حاليا. لكن احنا ككنيسة بنرى ان هذا تم في عمل المسيح تجاه الكنيسة. هكذا قال رب الجنود: لتتشدد ايديكم ايها السامعون في هذه الايام. هذا الكلام من أفواه الأنبياء الذي كان يوم أسس بيت رب الجنود لبناء الهيكل. قال لهم: تتشدد أيديكم أيها السامعون هذا الكلام في هذه الأيام. ولاحظوا الارتباط اللطيف ما بين السمع وما بين العمل. تتشدد أيديكم ده العمل، وتسمعون ده نتيجة سماع الأذن. ما أجمل إن الإنسان يحول اللي بيسمعه إلى فعل، إلى عمل. وهنا ربنا بيشددهم، بيقوي إيديهم، إن اللي انتوا بتسمعوه عيشوه واعملوه. الكلام من أفواه الأنبياء، إيه الكلام اللي بيسمعوه؟ الكلام اللي كان النبيين بينطقوا به حجي وذكريا، لان في هذا الوقت كانوا الانبياء اللي موجودين حج النبي وذكريا، وهم اللي قاموا يحمسوا الشعب ان هم يكملوا عمل بناء الهيكل بعد ما كانوا حطوا اساس الهيكل وفضلوا ساكتين 16 سنة من الزمن ما عملوش حاجة في البناء. فربنا بعت حجي وبعت زكريا يشددوا ايدين الشعب للعمل من اجل اتمام العمل وتكميل العمل. الذي كان يوم اسس بيت رب الجنود لبناء الهيكل، قوموا كملوا العمل بعد ما حطيتوا الاساس وسكتوا 16 سنة. لانه قبل هذه الايام لم يكن للانسان اجرة ولا للبهيمة اجرة. قبل الايام دي اللي كانوا متراخين فيها، قبل ما يقوموا ويكملوا بناء الهيكل، يقول قبل هذه الايام في ايام الرخاوة ما كانش للانسان اجرة ولا للبهيمة اجرة. خدوا بالكم من معنى هذا الكلام. اذا كان ربنا مش موجود في حياتي وبيت ربنا والعبادة الروحية غير قائمة في حياتي، هتعب ومش حمال اجرة انا والبهيمة، مش هقدر احقق نتيجة للتعب اللي انا بتعبه لان ربنا ملوش وجود في حياتي. وزي ما حجي قال لهم بتجمعوا اجرة لكن لكيس مثقوب، بتجمعوا اجرة وتحطوها في جيبكم لكن جيبكم مخروم، عشان كده ما بتلاقوش مكافأة. ده كل انسان قبل هذه الايام منصرف عن بناء بيت الله عن العبادة الحقيقية في حياته، هتجمع اجرة لكن مش هتلاقيها، هتحطها الى كيس مثقوب هتضيع منك. عشان كده ياما انسان بيبص لحياته بعد ما جمع وسوى وعمل ورتب وبعدين ربنا ما كانش موجود في حياته، ويلاقي ان كل اللي جمعه فقدوا فيه لحظات، وان كل التعب اللي تعبه كان الى باطل. ما قدموش غير انه يردد نفس العبارة مع سليمان، باطل الاباطيل الكل باطل وقبض الريح. لما ما كانوش بيبنوا الهيكل كان لا للانسان اجرة ولا للبهيمة اجرة، ولا سلام لمن خرج ولا لمن دخل. يعني اللي خرج، لا اللي خرج مستريح ولا اللي دخل مستريح، لا اللي هاجر مستريح ولا اللي قاعد في البلد مستريح. الناس اللي بتدور على السلام والراحة لا يمكن ان تكون هناك راحة الا في وجود الله. اللي بيقعد يسأل هاجر ولا ما هاجرش للرب الارض وملئها، لكن المشكلة اللي انت تسأله يا ترى ربنا في حياتك ولا لا. لو ربنا في حياتك بره زي جوه، واي مكان كله لربنا. عشان كده قال لا سلام للذي دخل ولا سلام للذي خرج. حدش مستريح لان الله غير موجود وعمل الله غير تام. لمن خرج او دخل من قبل الضيق، واطلقت كل انسان الرجل على قريبه. وهو لما يبقى ربنا مش موجود كل واحد هياكل التاني، كل واحد هياكل التاني صراعات وخصومات واهانات، لان محدش مرتاح، فكل واحد عينيه على اللي في ايد الاخر. واذا كان ربنا مش موجود فكل واحد هيعمل اللي هو عايزه، لكن وجود ربنا بيمسك كل واحد عن قريبه. لكن لو ربنا مش موجود في حيات الناس كل واحد يطلق لكي ما يأكل الآخر. عشان كده ما تبصوش للعالم في نظرته القاسية الآن، ان العالم فعلا عامل زي الغابة، كل واحد عمال يأكل الآخر ويدمر في الآخرين، وكل واحد يعتبر ان وجوده وبقاؤه لا يمكن ان يكون الا على جثث الاخرين. زي ما بيقولوا كلهم قبل ما ياكلوك. اما الان فلا اكون انا لبقية هذا الشعب كما في الايام الاولى يقول رب الجنود. خلاص ايام التأديب وايام السبي وايام الدمار مش هترجع مرة تانية، بل أنا حديهم البركة والميراث الموعود، بل زرع السلام، الكرم يعطي ثمره، والأرض تعطي غلتها، والسموات تعطي نداها، وأملك بقية هذا الشعب هذه كلها. ما أجمل هذا الميراث الموعود، البركة اللي بيعطيها الله في حياة الإنسان. زرع يكون للسلام، اللي الإنسان يزرعه يجد من خلاله سلام وراحة. الكرمة تعطي ثمرها، ما تجدش عنب ردي. الأرض تعطي غلتها، السماء تعطي نداها. خدوا بالكم إن هي ده أمل ميراث إسرائيل ورجاء إسرائيل. إسرائيل بركتها اللي ربنا وعدها بيها من زمان، الأرض بكل ما فيها من زرع وكرم وغلة، وأيضا ميراث السماء بندى السماء، البركة اللي أعطاها يعقوب لأولاده ليهوذا اللي جم من نسله هذه الشعوب. من دسم الأرض ومن ندى السماء الميراث الموعود اللي هم بيترجوه. يمكن تعرفوا لحد دلوقتي ان هم الشعب الناجح جدا في الزراعة، قدروا يحولوا كل الصحراء الى ارض تعطي غلة مستمرة. وارض اسرائيل مشهورة بزراعة الكروم. واملك بقية هذا الشعب هذه كلها، ويكون كما انكم كنتم لعنة بين الأمم يا بيت يهوذا ويا بيت إسرائيل. لما إسرائيل ضيعته مملكة آشور وبددته، ولما مملكة يهوذا بددتها مملكة بابل، وصاروا مشتتين وللدهش وللخراب، فكانوا رمز للعنة، لدرجة أن الأمم لما تحب تلعن واحد تقول له أنت زي اليهودي المتشتت في كل الأرض اللي صار للقراب وللدمار. فلهم زي ما كنتم لعنة يا بيت يهوذا ويا بيت إسرائيل، كذلك أخلصكم فتكونون بركة. وهنا الله يحول اللعنة إلى بركة. وهذا ما تم في الكنيسة الأولى لما كنيسة نشأت من اليهودية. فلا تخافوا لتتشدد أيديكم. وهنا الله بينزع الخوف لكل نفس يأتي ويستقر معها. كل نفس عاشت مع ربنا استلمت هذا الوعد، ما تخافش، ادها الإحساس بالاطمئنان والطمأنينة والأمان، لأنه هكذا قال رب الجنود: كما أني فكرت في أن أسيء إليكم حين أغضبني أباءكم، قال رب الجنود، ولم أندم. لما أسأت إليكم ولم أندم على إني سلمتكم للتأديب، هكذا عدت وفكرت في هذه الأيام في أن أحسن إلى أورشليم وبيت يهوذا، لا تخافوا. وللكلمة الثانية يكررها الله: ما تخافوش، وجودي هو أمانكم وطمأنينتكم. لكن خدوا بالكم من الكلام، أن ربنا قال في الأول ان بيت يهوذا وبيت اسرائيل كانوا لعنة بين الايه الامم، فحيجمعهم ومش هيصيروا امتين او مملكتين، مملكة يهوذا في الجنوب ومملكة اسرائيل في الشمال، لكن حيرجعهم واحدة، مملكة واحدة. اني احسن الى اورشليم، ما فيش ذكر للسامرة، وبيت يهوذا ما فيش ذكر لمين؟ لاسرائيل. وده فعلا اللي تم، ان بقية الاسباط العشرة اللي كانت في مملكة اسرائيل انضمت الى بيت يهوذا، ولم يكون الا مملكة موحدة مرة ثانية. لان انتوا عارفين ان مملكة اسرائيل العشر اسباط تمردوا على بيت يهوذا وقالوا ملناش نصيب في يهوذا، وعملوا لنفسهم ملك وعملوا لنفسهم مملكة. لكن هنا ربنا بيتكلم ان الكل يرجع امة ايه واحدة ليها عاصمة واحدة اللي هي اورشليم. وده فعلا اللي كان موجود في زمن مجيء المسيح، ان كل الاطباق رجعت مرة تانية مملكة واحدة. هذه الامور التي تفعلونها ليكلم كل انسان قريبه بالحق. ايه اللي مطلوب منكم عشان تتمتعوا بهذا؟ ليكلم كل انسان قريبه بالحق، اقضوا بالحق قضاء، قضاء السلام في ابوابكم، ولا يفكرن احد في السوء على قريبه في قلوبكم. عيشوا بالحق وتعاملوا مع بعض بالبر، لا بفكر رضي ولا بمشاعر رضية. لا تحبوا يمين الذول، لأن هذه جميعها أكرهها، يقول الرب. الله يريد حياة البر ولا يريد الممارسات الشكلية. عيشوا مع بعض صح، ده اللي ربنا عايزه. لاحظوا ملاحظة عجيبة للناس اللي صحية كده ومتابعة، ان سبب ضياع اسرائيل وسبب ضياع بيت يهوذا ان هم سلموا للسبي، كانت الخطية الرئيسية اللي عملوها، حد فاكر؟ الزنا، ان هم عبدوا الاصنام. وده اللي بنشوفه في سفر هوشع وسفر عاموش واشعياء وارميا وحسقيال. كان الله ليبكتهم ويوبخهم ان هم خانوا الله والتصقوا بآلهة غريبة، وسمى الحكاية دي حياة الايه؟ الزنا. لكن مفيش ذكر للخطية دي. يعني ربنا بيقول لهم اللي مطلوب منكم انكم تفعلوه دلوقتي انكم تعيشوا صح مع بعض. لكن ما جاتش سيرة عبادة الاصنام والزنا. لان فعلا بعد ما الشعب رجع من سبي بابل كانوا اكبر حاجة اخدين بالهم منها انهم لابد ان يلتصقوا بالله فقط. ولم تتكرر تلك الخطية مرة اخرى في تاريخ شعب اسرائيل. ما عبدوش آلهة اخرى لحد دلوقتي. اتعلموا من خطة ومن ضربة السبي ان ما لهمش اله غير الله. عشان كده ما كرروش عبادة الاصنام مرة تانية. فضلوا متشددين جدا في عبادة يهوه وما زالوا لحد الان. ما كرروش موضوع الزنا الروحي وعبادة الاصنام مرة اخرى. وكان الله ينظر هذا. الناس اللي رجعت من السبي كانت اخدى بالها. اخدى بالها من هذا الموضوع جدا. لكن على مستوى المعاملات اليومية ما بينهم وبين بعض كان بيغشوا وبيسرقوا، لانهم اشتغلوا بالتجارة. وزي ما قلنا قبل كده ان التجارة في ذهنهم كان يستلزمها الكذب والايه والسرقة. عشان كده اللي ربنا اتكى عليه ما ذكرش موضوع عبادة الاصنام، لان ربنا كان عارف ان هم حرموا في الموضوع ده. لكن اللي اتكى عليه العلاقة ما بينهم وما بين بعض، علاقة البر والحق، ومفيش يمين زور ومفيش كذب ومفيش حلفان ردي. ده اللي ربنا طالبهم بيه. وكان إلي كلام رب الجنود قائلا: هكذا قال رب الجنود، إن صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم السابع وصوم العاشر، 4 أيام اللي اتكلمنا عليهم المرة اللي فاتت، هكذا يكون لبيت يهوذا ابتهاجا وفرحا وأعيادا طيبة. دول كانوا أمر 4 أيام في تاريخ شعب إسرائيل. عشان كده كانوا بيتدللوا فيها وبيلبسوا المسوح والرماد وبيبكوا وبيصوموا الأيام دهيت، ذكرى حصار أورشليم وهد الأسوار وحرق الهيكل وقتل جدليا الرئيس اللي كان بعديهم بعد السبي. دي كانت 4 أيام مرة جدا في تاريخ شعب إسرائيل. ربنا قال لهم ان ال4 أيام اللي كانوا مرين جدا في تاريخكم يتحولوا الى اعياد، الى بهجة، الى فرح. عشان كده الحزن الذي ينشئ التوبة ينشئ ايه؟ فرحا. ده التغيير العجيب اللي ربنا وعد ان احلك ايام في حياتكم تبقى اسعد ايام في حياتكم. ان ربنا يغير الذكرى المرة لما تنجح التأديب وينجح عمل الله في حياة الانسان. ربنا عايز يفرحنا. خدوا بالكم الموضوع ده هو. الله يريد ان يفرح الانسان. حتى عندما يقسو على الانسان وعندما يشد على الانسان فهو عايز يوصله للفرح، الفرح الحقيقي. ربنا عايز الانسان يعيش في فرح. اراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم. عشان كده ما اقبل ان النفس تدرك هذا. اوعوا تكونوا فاكرين ان اللي ربنا عايز اللي يعيش معاه هو الانسان المحروم، الانسان الكئيب، الانسان التعبان، الانسان اللي على دماغه بلايا والدنيا كلها. اطلاقا الله يريد ان يحول الحزن الى فرح. زي ما خلق في اول خلقة العالم من الظلمة نور، ايضا الله يخلق من الحزن فرح. عشان كده بولس الرسول بيتكلم عن ثمر التأديب، ان احنا نرى الان ان التأديب للحزن، لكن يعطي الذين يتدربون به ثمر بر للفرح وللسلام. الله يريد، بل انه يفعل، يحول الحزن الى فرح. ان كنتم تزعلانين عن الايام ده هي وحاسين انها ثقيلة عليكم وجايين تتململوا من ثقلها، فانا هحول الحزن الى فرح. بدل النوح اعطي رداء تسبيح، رداء ابتهاج. ده الاختبار الجميل اللي كل واحد منا لازم يختبره، ان الله يحول الحزن الى فرح، يخرج من الظلمة نورا. وهو عايز كده، عايز يفرحنا. عشان كده الذكريات المرة الأليمة الله يحولها لذكريات للبهجة وللفرح. فقال لهم كده، انتوا زعلانين من الأيام دي، الأيام دي تتحول إلى البهجة والفرح، ابتهاجا وفرحا وأعيادا طيبة. فحبوا الحق والسلام. لكن عشان تفضلوا متمتعين بهذا الفرح لابد من ثلاث حاجات تبقى في حياة الإنسان. أحبه اللي هي المحبة، الحق اللي هو البر، السلام اللي هو الاتفاق والتناغم والراحة. مش بس أنكم تعيشوا، لكن تحبوا السلام والحق. هكذا قال رب الجنود، سيأتي شعوب بعد وسكان مدن كثيرة وسكان واحدة يسيرون إلى أخرى قائلين، لنذهب ذهابا لنتردى وجه الرب ونطلب رب الجنود. أنا أيضا أذهب، فتأتي شعوب كثيرة وأمم قوية ليطلبوا رب الجنود في أورشليم وليتردوا وجه الرب. إذا كان السبي نجح في أنهم دخلوا السبي نتيجة التصاقهم بآلهة كثيرة وآلهة غريبة، لكن خرجوا من السبي يتبعوا إله واحد اللي هو يهوى الإله الحقيقي. قال لهم مش بس ان انا حبارككم، مش بس ان انا حديكم بركة، زرع السلام والكرم يعطي ثمره والأرض تعطي غلتها والسماء تعطي نداها وأملككم تلك الأرض. مش بس حديكم بركة، لكن الأجمل من كده انكم انتوا كمان تبقوا بركة لإيه؟ لغيركم. احولكم انتم، مش اديكم بركة وبس، لكن احولكم انكم تبقوا بركة. عشان كده شعوب كثيرة تجيلكم، ستأتي شعوب بعد وسكان مدن كثيرة من كل اتجاه في العالم وسكان واحدة يسيرون الى اخرى قائلين. يعني كل مدينة تيجي تدعو المدينة التانية وتقول لها تعالي، لنذهب ذهابا، نروح بالحقيقة، ذهابا فعل توكيد، لنتردى وجه الرب ونطلب رب الجنود. مش بس كل انسان يروح، لا، ويدعو الاخر يقول له تعالى معايا نتردى وجه رب الجنود، تعالوا نعرف ربنا، تعالوا نفرح بيه، تعالوا نعيش ربنا. شعوب كثيرة من أمم وألسنة كثيرة. أنا أيضا أذهب، وكل واحد يأكد أنا أيضا أذهب. إذا كانت الدعوة لشعوب كثيرة، لكن الخلاص أيضا على المستوى الفردي. اتكلم هنا بصيغة الفرد، أنا بصيغة المفرد. الدعوة للكل، والكل هيتحرك، لكن كل واحد يجي واحد واحد بصيغة الفردية إلى الله. صحيح الخلاص للكل، لكن كل واحد يجي لربنا بنفسه، بشخصيته، بكيانه. أنا أيضا، أيضا بمعنى مع الكل أذهب. والذهاب هنا فعل سلوك، مش مجرد فعل اعتقاد. إن هم هيذهبوا فعلا في الطريق اللي بيؤدي إلى الله. أنا أذهب، مش أنا أعرف، أنا أذهب. إن الناس تعيش حياة عملية في طريقها تجاه الله. لكن مش كل واحد يروح لوحده فقط، لكن كل واحد هيروح ومعاه حد تاني. يدعو الكل لله، فتأتي شعوب كثيرة وأمم قوية ليطلبوا رب الجنود في أورشليم. إن الكل يتجه ناحية أورشليم ليتردوا وجه الرب. لو حطيت تحت الآية دي خط كده ورجعت نفسي عليها، يا ترى أنا بطلب وجه رب الجنود وبتردى وجهه؟ يا ترى أنا عايزه فعلا؟ يا ترى أنا ذاهب في الطريق إليه؟ يا ترى أنا بترداه بالحقيقة، مش مجرد شكليات؟ أنا عايزه فعلا؟ هكذا قال رب الجنود: في تلك الأيام يمسك 10 رجال من جميع ألسنة الأمم يتمسكون بذيل رجل يهودي قائلين: نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم. ودي كانت نبوة جميلة جدا عن عصر المسيح. تأتي أمم من ألسنة كثيرة، من لغات كثيرة، ويجروا يتمسكوا بذيل رجل يهودي. نمشي وراك. مين هو هذا الرجل اليهودي؟ مين هو هذا الرجل اليهودي؟ هو شخص المسيح. الخلاص هو من اليهود، زي ما المسيح قال للمرأة الايه السامرية. طب والعشر رجال اللي من ألسنة أمم كتيرة؟ رقم 10 ده رقم الايه؟ الكمال. زي ما ان الوصايا 10، كمال الوصايا في رقم 10، ايضا 10 رجال دول كمال كل الامم، يتمسكون بذيل رجل يهودي. تعبير الجميل اللي اتقال على المسيح ان الناس كانت بتتمنى ولو انها تمس هب ثوبه، تمسك في الديل بتاعه عشان تتبعه وتمشي وراه، زي ما عملت تلك المرأة ناذفة الدم. وزي ما بيقول الكتاب في الأناجيل ان كل الذين لمسوه ونالوا الايه شفاء، وكانوا يتمنوا ان هم يلمسوا هد ثوبه. تم هذا بشكل واضح في نشأة الكنيسة. الرسل اللي أنشأوا الكنيسة والمسيح نشر بيهم الكنيسة، والرسل كلهم كانوا ايه؟ يهود. وتمسكت بيهم كل الأمم وصاروا وراءهم، وانتشرت الكنيسة من خلال ميلادها في كنيسة اليهود، لكن صارت تضم كل الأمم. تخيلوا كل رسول بيمشي وراء أمة وشعب بأكملها. مريم مرقس جه هنا لمصر الوثنية، تمسكت مصر الوثنية بذيل مريم مرقس اليهودي وتقول له كده: نذهب معكم. برغم انها ماسكه في شخص واحد، الا انها بتتكلم بصيغه الجمع: نذهب معكم، لان هي كنيسه واحده مقدسه رسوليه، لاننا سمعنا ان الله معكم. الكل هنا يطلب الله، يطلب حضور الله ويطلب وجود الله. عشان كده هذا الإصحاح هو إصحاح الرجاء للكنيسة في زمن المسيح اللي ستكون لكل الأمم، والذي سيتحول حزنها ونوحها إلى فرح وإلى بهجة وإلى أعياد طيبة. ده اللي ربنا عايز يصنعه في حياة الإنسان، إنه يحيا في وسط الإنسان فيفرح الإنسان ويخرج من الحزن فرح ومن الظلمة نور. بعد ما ربنا كشف لهم الجرح، ضمد هذا الجرح، قال لهم ان انا مش عايز ممارسات روحية شكلية، لكن انا عايز حياة روحية بالبر وبالحق. جايين تسألوا نصوم ولا ما نصومش؟ لما بتصوموا ما بتصوموليش، لما بتاكلوا ما بتاكلوليش، لكن افهموا المعنى الروحي عشان تقدروا تحيوا حياة روحية سليمة، حياة البر وحياة الحق، حياة السلام، حياة الحب. ده اللي ربنا عايزنا ان احنا نعيشه ونختبره، وما نقدرش نختبره ونعيشه الا من خلال وجوده في حياتنا، الا من خلال حضوره الالهي. هو اللي يقدر يغير فينا، وهو اللي يقدر يملانا بهذا السلام وبهذا الحب وبهذا البر. من اول الاصحاح التاسع يبتدي يتكلم زكريا عن اعلانات ونبوات تختص بشخص المسيح بطريقة مباشرة جدا. هنشوفه ازاي بيتكلم عن دخوله لأورشليم راكب على جحش، بنشوف ازاي بيتكلم عن بيعه بـ30 من الفضة على انه جرح في بيت احبائه، بيتكلم عن الروح القدس وحلوله في نبوات مسيانية من اول الاصحاح التاسع حتى نهاية السفر. ده اللي نكمله المرات الجاية إن شاء الله. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل سفر زكريا الإصحاح التاسع. زكريا الإصحاح التاسع من عدد واحد. وحي كلمة الرب في أرض حضراه ودمشق محله، لأن للرب عين الإنسان وكل أصباط إسرائيل، وحمات أيضا تتاخمها وصور وصيدون، وإن تكن حكيمة جدا، وقد بنت صور حصنا لنفسها، وكومت الفضة كالتراب والذهب كطين الأسواق. هو ذا السيد يمتلكها ويضرب في البحر قوتها، وهي تؤكل بالنار، ترى أشقلون فتخاف، وغزة فتتوجع جدا، وعقرون لأنه يغذيها انتظارها، والملك يبيد من غزة وأشقلون لا تسكن، ويسكن في أشدود ذنيم، وأقطع كبرياء الفلسطينيين، وانزعوا دماءه من فمه وركسه من بين أسنانه، فيبقى هو أيضا لإلهنا ويكون كأمير في يهوذا وعقرون كيبوسي. وأحل حول بيتي بسبب الجيش الذاهب والآئب، فلا يعبر عليهم بعد جاب الجزية، فإني الآن رأيت بعيني. ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك، وهو عادل ومنصور، وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن آتان. وأقطع المركبة من إفرايم والفرس من أورشليم، وتقطع قوس الحرب، ويتكلم بالسلام للأمم، وسلطانه من البحر إلى البحر، ومن النهر إلى أقاصي الأرض. وأنت أيضا فإني بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجب الذي ليس فيه ماء. ارجعوا إلى الحصن يا أسر الرجاء، اليوم أيضا أصرخ إني أرد عليك ضعفين، لأني أوترت يهوذا لنفسي، وملأت القوس إفرايم، وأنهضت أبنائك يا صهيون على بنيك يا ياون، وجعلتك كسيف جبار، ويرى الرأب فوقهم وسهمه يخرج كالبرق، والسيد الرب ينفخ في البوق ويسير في ذوابع الجنوب. رب الجنود يحامي عنهم، فيأكلون ويدهسون حجارة المقلاع، ويشربون ويدجون كما من الخمر، ويمتلئون كالمنضح وكذا المذبح. ويخلصهم الرب إلههم في ذلك اليوم كقطيع شعبه، بل كحجارة التاج مرفوعة على أرضه. ما أجوده وما أجمله، الحنطة تنمي الفتيان، والمسطار العذارة مجدا للثالوث الأقدس. كنا شفنا الإصحاح الثامن الفات إزاي الله يحول أيام النوح وأيام الأصوام والذكريات الأليمة إلى فرح وإلى ابتهاج وإلى أيام أعياد وإلى فرحة خلاص. وابتدى ربنا يكلم عن فم زكريا بما سيحدث في المستقبل لشعبه. شفنا من أول إصحاح واحد لحد إصحاح ستة كان فيهم ثمان رؤى تختص بمعاملات الله مع شعبه. في إصحاح 7 و8 كان سؤال اتسأل لزكريا من الشعب حوالين أيام الصوم وأيام النوح اللي كانت في تاريخهم، وشفنا ربنا أجابهم إزاي عليهم. من أول إصحاح 9 لحد آخر الصفر هيبتدي يتكلم عن نبوات تختص بمجيء المسيح القادم أو بالزمن المسياني. ففي كل إصحاح من الإصحاحات اللي جاية بعد كده بشوف رؤية جميلة لشخص المسيح في مجيئه وفي عمله الخلاصي من أجل الكنيسة. وتمتزج الرؤى والنبوات عن شخص المسيح بتاريخ ومستقبل شعبه اللي هو شعب إسرائيل. فبنشوف زكريا دلوقتي في الإصحاح 9 بيتنبأ عن فترة ما بين تملك اليونان على كل امبراطوريات العالم الى فترة مجيء المسيح ودخوله الى اورشليم. وكان زكريا بيتكلم بالنبوة بتاعته في هذا الكلام قبل حدوث الاحداث ب150 سنة، لان هذا الاصحاح بيتكلم عن مجيء الاسكندر الاكبر اللي هو اسس الامبراطورية اليونانية بعد ما زكريا تنبأ بهذا الكلام بحوالي 150 سنة. فبيبتدي الإصحاح أولا بنبوات على الأمم المحيطة بشعب إسرائيل، الأمم اللي هم متربصين لشعب إسرائيل وعايزين يمنعوا أن لإسرائيل يكون ليها كيان مرة أخرى. فتكلم عن الناس اللي في الشمال اللي هم دمشق، والناس اللي في الجنوب اللي هم الفلسطينيين. في الباراجراف الاولاني يقول وحي كلمة الرب في ارض حضراه ودمشق محله. وكلمة وحي معناها كلام ثقيل، كلام صعب، هيتقال على اعداء شعب الله اللي مش عايزين يكونوا لشعب الله قيامة مرة تانية. فابتدى يتكلم كلام تقيل، يعني كلام بالدينونة، كلام بالهلاك، كلام بالدمار على الذين يتهددون شعب الله، على أبواب الجحيم اللي عايزة تفتتح فيها وتبتلع الكنيسة بتاعته. فبيقول وحي كلمة الرب في أرض حضراه ودمشق محله، لأن للرب عين الإنسان وكل أصباط إسرائيل. لأن عينين ربنا على الإنسان اللي تبعه وعلى كل شعب إسرائيل. عشان كده اللي بيهدد إنسان الله واللي عايز يبطل إنسان الله عينين ربنا ستجازيه، لأن الله يلاحظ الإنسان ويلاحظ شعبه باستمرار. كما إن عيون أصوات كلها وعيون الإنسان متجهة ناحية الله تترجاه وتقول له انظر يا رب إلى ضعفي وإلى ذلي، انظر إلى احتياجي، انظر لمؤامراتهم علي. فالله في حبه ينظر إلى الإنسان، والإنسان في احتياجه ينظر إلى الله، يتطلع إلى الله. وحماه اللي هي مدينة حلب حاليا أيضا تتاخمها، لأن حلب جنب دمشق على طول وفي تخومها، وصور وصيدون، مدينة صور وصيدا، دول الأمم اللي موجودين في الشمال ويهددوا شعب الله. فبيتكلم على صور وصيدا، وإن تكن حكيمة جدا مهما كانت حكمة تلك المدن، ومهما كانت قوة تلك المدن، ومهما كانت عظمة تلك المدن. ساعات إنسان الله كده يحس إنه مسكين، مش قادر يعمل حاجة تجاه حكمة الشر، لأن الناس الأشرار عندهم حكمة وحكمة جبارة، يخترعوا مفاسد ويرتبوا طرق علشان يوصلوا لأغراضهم الدنيئة. وإنسان الله يحس كده يعني إنه لا بيعرف يفكر ولا بيعرف ينكر ولا يعرف يتلائم ولا يعرف يتصرف. فربنا بيقول له حتى وإن كانت صور وصيدة حكيمة جدا وقد بنت صور حصنا لنفسها. كانت مدينة صور عبارة عن قطعتين، قطعة أرض على ساحل البحر الأبيض وجزيرة كبيرة جدا في وسط البحر. كان في سور برية على الأرض وفي سور بحرية موجودة جزيرة في وسط البحر. وإنها اشتهرت بالتجارة، وكانت زي ميناء كل السفن بتقف عليه والتاجر وتربح. يقول إنها بنت لنفسها حصون، كانت حصينة جدا. أول حاجة حكيمة جدا، تعرف تدبر أمورها كويس. تاني حاجة حصينة جدا، حوطت نفسها بأسوار وبقلاع عشان محدش يقدر ان هو يدخلها او يحتلها. زائد ان في المجرى المائي يعتبر كسور طبيعي يحميها غير السور الصناعي اللي بنوه. زائد انها كومت الفضة كالتراب، انها غنية جدا جدا لدرجة ان الفضة عندها زي التراب بتكومها اكوام. والذهب كثين الأسواق، شوفوا الذهب في مدى نفسته وغلو ثمنه وكرامته. عندها الذهب ده زي الطين اللي مرمي في السوق مخلفات أقدام الناس. فهي حكيمة جدا، حصينة جدا، وغنية جدا، وقوية جدا لأقصى درجة. إذا كان الشر اللي بيواجه شعب الله وإنسان الله حكيم جدا وحصين وغني وقوي، إلا أن ربنا يقول هو ذا السيد يمتلكها، لا حكمتها ولا قوتها ولا تحصينها هيقدر أنه يحميها، لكن السيد يمتلكها ويضرب في البحر قوتها ويرمي في البحر، والبحر رمز للهلاك، يرمي في البحر قوتها وهي تؤكل بالنار. عجيبة، ده حواليها المية من كل ناحية، المية ما تقدرش تطفي النار اللي هتاكلها، وهي النار رمز للدينونة، لكن المياه الكثيرة اللي حواليها لن تستطيع ان تطفئ النار المعدة لها، لانها تريد هلاك إنسان الله وشعب الله. وتاريخيا كان هذا الحدث حصل بعد ما زكريا قالوا ب150 سنة ان جه الإسكندر الأكبر لما حب يأسس الإمبراطورية اليونانية بتاعته، فعلا عمل كده في سور، ضل درجة انه هد الأسوار بتاعتها ورمى الأسوار دي في المية فردم البحر، فصارت الجزيرة متصلة بالجزء البري لما تردم البحر من كتر الحجارة اللي رماها اسكندر الأكبر، ما بقتش جزيرة وشط، لا ده بقت متصلة كلها بعضيها البعض. وخرب سور وصيدة بالرغم من حكمتها وإمكانياتها الجبارة وتحصينها، وهي تؤكل بالنار. ترى أشقلون تتخاف وغزة فتتوجع جدا، وعقرون لأنه يخذيها انتظارها. الناس اللي في الجنوب اللي هي أخطاب الفلسطينيين غزة وأشقلون وعقرون، لما يشوفوا اللي حصل لسور وصيدة في الشمال بالرغم من استحكامتها وبالرغم من غناها وبالرغم من قوتها وبالرغم من حكمتها، يقولوا امال احنا هيحصل فينا ايه؟ لان غزة واشقلون وعقرون ما كانش ليها اسوار وما كانش ليها حمايات، فعشان كده تخاف وتتوجع. تخاف لانها في يوم من الايام بتفكر بالشر على شعب الله، وتتوجع من العقاب اللي منتظرها، لانه يخذيها انتظارها اللي كانت مستنياه، والامل اللي كانت حتى انها تبتلع شعب الله فتغزى عندما لا تجد ان انتظارها لا يتحقق. عشان كده لازم الشر يخذى، لازم الشر ينكسف. والملك يبيد من غزة واشقالون لا تسكن، ما يبقاش فيها ملك ولا ناس. كل دي اخطاب الفلسطينيين، لا تسكن، تخرب خرابا. ويسكن في اشدود ذنيم واقطع كبرياء الفلسطينيين. ذنيم معناها ابن الزنا او ما ليس من الشعب، الغريب عن الشعب اللي ملوش علاقة بالشعب، هو اللي هيسكن مكان الشعب. وكان هذا الذنيم يقصد به اسكندر الاكبر، وفعلا كان الاسكندر الاكبر ابن زنا، لان امه اولمبيا يقول التاريخ انها ولدته من زنا، ولكن ادعت ان اسكندر الاكبر ده هو ابن الالهة جوبيتر، انها خلفته من الالهة جوبيتر اله الهة اليونانيين كلها. كنت تسمعوا اسم جوبيتر ده كتير. فهو لانه فعلا كده ليس من الشعب، سيسكن اشدود، سيحتل تلك المنطقة ويحتم كبرياء الفلسطينيين. وتعرفوا ان الامبراطورية اليونانية في وقت من الاوقات اخضعت العالم كله، اسكندر الاكبر اسكندر المقدوني اخضع العالم كله تحت سلطانه. وانزع دماءه من فمه وركسه من بين اسنانه. الدم اللي عليه اللي هو حكم الموت، والركس اللي هو النجاسة. وهنا في نبوة جميلة يتكلم الله عن الخلاص المعلن للكل. فيبقى هو ايضا لإلهنا، يدعى لله. في نبوة مسيانية ان الخلاص مش بس يكون لشعب اسرائيل، لكن حيكون لكل الامم. فيبقى هو ايضا لإلهنا، وان كان المعنى المباشر ان الله ينزع دماء بني اسرائيل من بين اسنان الفلسطينيين، وينزع النجاسة والرجس اللي الانسان عمال ياكلها وعايش عليها ومتلذذ بيها، الخطية، فيصير الانسان مقدس مفدي مبرر لله. يبقى لإلهنا. ويكون كأنير في يهوذا وعقرون كيابوسي. ان الامم الوثنية دي تيجي وتخش الى شعب الله وتتملك كشعب الله، كأمير في يهوذا السبط الملوكي. احنا اللي كنا امم واصلنا غرباء، المسيح يدعونا لكي ما نكون ملوكا وكهنة في شعبه. وعقرون اللي هم من الفلسطينيين يكونون كيابوسي. وعارفين اليابوسيين هم اللي سكنوا اورشليم في الاول، اورشليم كانت مدينة لليابوسيين. ان الكل يسكن في مدينة الله، بيتكلم بقى عن زمن المسيح. وبعدين يقول آية لطيفة قوي، وأحلوا حول بيتي. أحوط البيت بتاعي، الكنيسة بتاعتي، شعبي وكل من انضم إلى شعبي، أحل حولهم زي ما بيقول ملاك الله حول خائفيه وينجيهم. ربنا يحوطنا، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين. عندما تصير الكنيسة محمية فالله، وأحل حول بيتي بسبب الجيش الذاهب والآئب اللي رايح واللي جاي، في حروب وفي دمار وفي هلاك، لكن الله يحل حول بيته لكي ما يحميه. والعجيبة تاريخيا ان الشعب الوحيد اللي الاسكندر الاكبر ما مسهوش كان شعب اليهود. يعني اشور ضربت اسرائيل، بابل ضربت شعب الله، لكن اسكندر الاكبر ما مسش شعب الله بسوء اطلاقا، بل بالعكس ادهم امتيازات وادهم حرية، لانه قد رأى رؤية كده ان في واحد لابس ملابس كهنوتية وعلى رأسه لوحة مكتوبة بالذهب قدس للرب. ولما جه يقرب من اورشليم اليهود استقبلوه برئيس الكهنة بتاعهم، وكانت عليه العمامة اللي مكتوب عليها قدس للرب، فعرف ان الرؤية دي رؤية الهية انه ما يجيش ناحية هذه المدينة بشر اطلاقا. وتم الوعد اللي ربنا وعده على فم زكريا بعديه ب150 سنة. قد ايه فعلا ان الله يحل حول بيته بسبب الجيش الذاهب والآئب. جيش اسكندر وهو رايح جاي عمال يفتح لحد ما وصل لارض مصر. فلا يعبر عليهم بعد جاني الجزية، مش هيبقوا تحت عبودية، مش هيدفعوا جزية لمستعمر. وفعلا كان الاسكندر الاكبر عامل اليهود بهذا الكلام، اني الان رأيت بعيني، عينين ربنا اللي مفتوح على الانسان اللي تبعه باستمرار وعلى كل الذين التجأوا اليه، بيقدم ليهم هذه الحماية الجميلة وهذا الوعد الجميل. تكلم عن خراب تلك الامم التي هي ضد الله، وتكلم على هلاك كل نفس لا تثبت ولا تريد ان يكون لها صلة حقيقية بربنا. واولئك الاعداء اللي عايزين ياكلوا شعب الله يقول عليهم ان الدماء تنزع من فمه ومن بين اسنانه، ان الفريسة بتاعته اللي عايز يفترسها كاسد يحرم من فريسته، ما يقدرش ينول تلك الفريسة بشيء. وبعدين بص كده لأورشليم مدينة الملك العظيم وفي رجاء جميل جدا، قال تلك الانشودة: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون واهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك ياتي إليك وهو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. تعرفوا كويس قوي ان الآية دي اللي اخذها البشريين لما تكلموا عن دخول السيد المسيح الى أورشليم، يقول متى كده: لكي يتم ما قيل بالنبي القائل ابتهجي جدا جدا يا ابنة صهيون واهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك. تكلم عن زمن المسيح المنتظر، عن دخول المسيح كملك لكي ما يخلص. عشان كده تشوفوا ان المنظر اللي كان ساعد دخول المسيح الى اورشليم مرتبط ارتباط وثيق جدا بهذه الآية، ان الشعب كان بيهتف ويصرخ بصوت عالي: اوصنا في الاعالي، مباركة مملكة ابينا داود، اوصنا ملك اسرائيل. هو ده الملك الموعود، استقبلوا المسيح بيه كده لما لقوه داخل راكب على اتان وعلى جحش ابن اتان. كيف قبل مجيء المسيح بمئات السنين تستطيع ان ترى يا زكريا هذا الدخول الانتصاري، الدخول العجيب للسيد المسيح ليس الى اورشليم فقط، بل لكل نفس بشرية تقبل المسيح كملك. ابتهجي جدا وافرحي واهتفي. ما احلى وما اجمل فرحة ان الانسان يجد المسيح ملك اليه اتيا. هوذا ملكك يأتي اليك. الآية دي جميلة قوي لو انا عدت افكر فيها واخدتها ليا. ملك المخلص جايلك انت، يأتي اليك، جاي علشانك انت مخصوص، يأتي اليك لكي ما يعطيك هذا الفرح وهذا الخلاص وهذا الرجاء. كل نفس تقبل المسيح لها كملك يكون هذا نصيب الفرح بتاعها. ابتهجي جدا وافرحي لان ملكك يأتي اليك وهو عادل. عادل يعني يحكم بالعدل وبالبر، لا ينسى تعب المحبة، ليس بظالم، لا يضيع حقوق الانسان، ومنصور منتصر باستمرار ويعطي النصرة. خرج غالبا ولكي يغلب، ولكن بالرغم من انه عادل وبالرغم انه قوي ومنصور، لكن هو وديع، وديع جدا جدا جدا. يستطيع كل انسان ان يتقبله في داخله. ده جاي راكب على حمار وعلى جحش ابن اتان، وكأن زكريا شايف بالضبط التفاصيل. حتى ما قالش حمار فقط، لكن قال كمان على حمار وجحش ابن اتان، نفس الكلمة اللي قالها السيد المسيح لتلاميذه. ما جاش داخل راكب على حصان زي اسكندر الاكبر وزي الملوك الاخرين اللي كانوا بيستخدموا الفرس، لان الفرس قوي وسريع في حروبهم. لكن المسيح داخل يملك بمنتهى الاتضاع وبمنتهى الوداعة، لان المسيح يملك علينا بالحب. المسيح يملك علينا بودعته باتضاعه. المسيح يترفق بنا جدا جدا جدا. ابتهجي وافرحي لان الحمار والجحش رضيوا ان هم يحنوا رقبتهم ويطيعوا المسيح ويخضعوا له وان هم يركبوه عليهم. نعرف كويس قوي ان الحمار كان في العهد القديم من ضمن الحيوانات الغير مفدية، لاما يفدى بشاه واما يكسر عنقه. لكن شوفوا لما الحمار والجحش وطى وقبل ان الملك يركب عليه، صار مفديا، صار ملتصقا بالهه. المسيح اتي كملك يريد ان يملك لكي ما يعطي البهجة والفرح والسلام. يقول لها ابتهجي، ومش ابتهجي فقط، ولكن ابتهجي جدا، اهتفي بأعلى صوتك. وده كان صراخ الجموع، لدرجة ان الرؤساء الكهنة من كتر صراخ الجموع قالوا له ايه اللي انت سمعه وسكت عليه؟ فقال لهم ان سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ، لان الحجارة تبتهج وتفرح بإتمام النبوات. بينما رؤساء الكهنة حنان وقيافة لم يستطيعوا ان يدركوا إتمام النبوات التي تحدث عنها زكريا. هوذا ملكك يأتي اليك، جيلك مخصوص، هو عادل ومنصور، وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن اتان. طب تخش يا ملك بهذه الوداعة وبهذه البساطة وبهذا الاتضاع، ماذا تصنع؟ يقول بالوداعة والاتضاع والحب اقطع المركبة من افرايم، المركبة دي المركبة الحربية، والقوس من اورشليم، القوس ده اللي بيستخدموه في ضرب السهام، وتقطع قوس الحرب ويتكلم بالسلام للامم. يسود في اورشليم وفي كل الامم سلام الله العجيب. بالرغم من دخوله المتواضع والوديع، إلا إنه يعطي سلام. سلام ليس كما يدعي العالم الآن سلام قائم على القوة والحرب. العالم مبدأه إنه ما يقدرش يحصل على سلام إلا إذا كان قوي وبيحارب وبيضرب وعنده من الأسلحة. لكن المسيح يستطيع أن يحقق هذا السلام ويبطل الحروب بوداعته، بوداعته، بقوته الوديعة يعطي السلام. عشان كده إن كانت إسرائيل بتدعي إنها تبع الله وإنها شعب الله وإنها تريد أن تحقق سلام، ولكن بقوتها النووية وبحروبها وبأسلحتها، ربنا يقول لها لا مش تبعي، لأني بحقق السلام بالوداعة، بالحب، بالعدل. منصور بوداعته، منتصر بعدله وبوداعته، وليس بالظلم وليس بالتخريب وليس بالدمار وليس بالحرب. عشان كده إسرائيل الجديد هو كنيسته، كنيسة الوديعة المنتصرة، الكنيسة القائمة على العدل، الكنيسة الفرحانة بمخلصها، الكنيسة اللي كل يوم تنادي ملكها يا ملك السلام أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك. يتكلم بالسلام للأمم، مش لشعب واحد، لكل الناس. وسلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. الأبعاد اتغيرت، لأن معروف أن أبعاد إسرائيل الموعودة بيها من البحر الميت إلى البحر الأبيض المتوسط، ومن النيل إلى الفرات. دي الأبعاد بتاعت إسرائيل القديمة حسب الجسد. لكن إسرائيل الجديدة ملكوت الله ومملكة الله، يقول من البحر إلى البحر ليس لها حدود، ومن النهر إلى أقاصي الأرض، كل الأرض وملؤها. من نهر الحياة الذي يخرج من عرش الله، من المعمودية، يولد في ملكوت الله إلى أقاصي الأرض. شافهم يوحنا كده في الرؤيا، شعوب لا تعد وأمم لا تحصى، من كل ألسنة ومن كل قبيلة ومن كل لسان، شعب لا يستطيع أن يعده إنسان. من النهر إلى أقاصي الأرض إسرائيل الجديدة التي هي الكنيسة. وأنت أيضا فإني بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجب الذي ليس فيه ماء. ارجعوا إلى الحصن يا أسر الرجاء. لو نفهم هذا التطابق الجميل جدا. المسيح يأتي إلينا كملك ليدخل، إنه يريد أن يدخل إلى أورشليم، يدخل إلى النفس البشرية كملك. هل يرد عشان تتملك وتترقص؟ يقول لأ، إني أدخل لكي أخرج أسر الرجاء. إني أدخل آتي إلى النفس البشرية لكي ما أخرج كل نفس صارت أسيرة مرمية في الجب الذي لا ماء فيه. الجب ده اللي هو المكان العميق، اللي هو الهاوية، اللي ما فيهوش مية، واحنا عارفين ان المية ترمز الى الحياة. مش هو ده اللي عمله المسيح لما دخل اورشليم؟ نزل الى الجحيم من قبل الصليب، نزل للجب السفلي اللي ما فيهوش مية، اللي ما فيهوش حياة، لكي ما يخرج اسر الرجاء. كل ده المسيح بيعمله بدم العهد. وانت ايضا فاني بدم عهدك، بسبب العهد اللي معمول بيني وبينك بالدم. وانتوا عارفين سواء في دراستنا في العهد القديم او في العهد الجديد، العهود اللي كانت بين الله وبين الانسان مبنية على الدم. لما الله اعطى عهدا لابراهيم ابو الاباء، ابراهيم اخذ ذبايح عجلة ثلثية وكبش ثلثي وعنزة ثلثية وشقها من النص وجاز بين تلك القطع بعهد الدم. اعطاها عهد الختان، والختان مبني على قطع الغرلة فيسير الدم. عشان كده لما امرأة موسى لقيت ان ابنها يهلك ختنته وخدت من الدم ومست بيه رجليه، دم العهد. ان انت يا رب في عهد معانا، وان النفس في عهد معاك، عشان كده لا يمكن تهلك من اجل عهدك، من اجل الدم اللي مسفوك بيننا وبينك. ونشوف بعد خروج شعب اسرائيل من ارض مصر في البرية، يقف موسى ويذبح ذبيحة ويرش دم العهد على الشعب، ان كل عهد اساسه الدم. حتى تكمل الصورة في اعظم واوج مجدها، ان العهد اللي عمله المسيح معانا في العهد الجديد ايضا قائم على الدم. هذا هو دمي الذي للعهد الجديد، الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. دم العهد الجديد. عشان كده بيقول انا هخلصك، وانا هانجيك، وانا هغيرك واطلقك الى الحرية بدم العهد اللي بيني وبينك. وانا انت ايضا فاني بدم عهدك قد اطلقت اسراكي من الجب. كل نفس نزلت الى الجب، الى الهاوية حيث لا يوجد ماء، نزل الى الجحيم لكي ما يخرج كل تلك النفوس. عشان كده نشوف في المعنى الرمزي الجميل الحادثة اللي حصلت لأرميا النبي، لما خدوه ورموه في جب سفلي وغرق في تلك الجب، وبعدين ربنا طلعه بواسطة كوشي البنياميني، كوشي عبد الملك. كان رمز للمسيح اللي حينزل الى الجب السفلي لكي ما يطلق كل الذين كانوا اسرى لهذا الجب. وعشان تتخيلوا مدى واقع الكلام ده بالنسبة لشعب الله، اسرائيل ما فيهاش انهار، لكن بتعتمد في ريها باستمرار وفي شربها على الآبار اللي بتجمع مية واللي بتطلع مية من تحت الأرض. لكن في أوقات كثيرة كان يحفروا بير، لكن البير ده يطلع مشقق، زي ما ربنا قال لهم حفروا لأنفسهم آبارا مشققة لا تضبط ماء، ما تقدرش تمسك مية. فالابار دي بتبقى لا ماء فيها لكن موجودة. فلما كان يحصل غزوات وهجوم من الاعداء على شعب الله، كانوا يجروا يستخبوا في الابار دهية، يستخبوا فيها، ينزلوا يستخبوا فيها. فكانوا اسرى مربوطين في الجب نتيجة العدو اللي بيهددهم، العدو اللي متسلط عليهم، عايزين يهربوا ما يلاقوش مكان يهربوا فيه الا هذه الابار، الا هذا الجب ينزلوا اليه. لكن شوفوا ربنا بقى بيقول للنفس البشرية ايه، ارجعوا الى الحصن، ما تهربوش للجب لكن ارجعوا الى الحصن. طب ومين هو الحصن؟ هو الله الهي، حصني وملجئي، منقذي، محتماي، حصني الى الابد، حصني انت هو. ارجعوا الى الحصن، ما تحتموش في الجب، ما تنزلوش لاسفل عشان تستخبوا. ارجعوا الى الحصن يا اسرى الرجاء. حطوا خط كبير قوي تحت كلمة الرجاء، لان المسيح لما نزل من قبل الصليب الى الجحيم، نزل عشان يطلع اسرى الرجاء اللي كان ليهم رجاء فين؟ في شخص المسيح. ابراهيم ابو الاباء كان في الهاوية، موسى، داود، ايليا، اشعيا، ارميا، كل دول كانوا اسرى الرجاء، كانوا في الجحيم. المسيح نزل قال لهم ارجعوا الى الحصن، الى ملكوتي يا اسرى الرجاء. تعبير حلو جميل قوي، بالرغم انهم اسرى لكن كان لهم رجاء. عشان كده لو انا كنت من هذا النوع، صحيح انا بصوم وبصلي وباجي الكنيسة ولي ممارسات روحية، لكن حاسس اني مغلوب، اني اسير خطية، اني اسير عادة، اني اسير شهوة، اني اسير شك، اني اسير ضعف ايمان في خطيه اسراني، لكن انا ان كنت اسير الان ولكني انا من اسرى الرجاء. لي رجاء ان المسيح يخرجني من الجب، من الحفرة اللي انا وقعت فيها ومش قادر اطلع، ان المسيح يناديني ويصعدني من جب الهلاك، من طين الحمقى، ويخرجني الى حصنه، الى حضنه اللي هو الحصن الامين، ساكن في عيون العلي يستريح، في ظل اله السماء يبيت. يقول للرب انت هو ملجئي وحصني، انت هو محتماي، انه يخرجني من جب الهلاك ليسعدني الى حصن الرجاء. لكن طول ما انا اسير الرجاء، طول ما انا لي رجاء في المسيح، ما اجمل بطرس اللي كان من ضمن اسرى الرجاء، بالرغم انه انكر وسب ولعن، لكن كان له رجاء في سيده. عشان كده يقول مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب كثرة رحمته ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة المسيح من بين الأموات. لرجاء حي، رجاءنا حي وليس ميت. عشان كده المسيح ينادي أسرى الرجاء باستمرار، ارجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء، اليوم أيضا أصرخ إني أرد عليك ضعفين. أصرخ وأعلن علانية، إن كنت تألمت فإني أمجدك ضعفين، أكرمك ضعف الآلام اللي أنت شفتيها. إن خفة آلامنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. إن كنت تعبتي في الجب شوية فإني أرد ليك مجد وحرية وخلاص ضعفين مرتين. ارجعوا الى الحصن، لا ترجعوا الى الجب مرة اخرى. الرجاء مبني على دم العهد، احنا اسرى الرجاء، لان رجاءنا ليس في استحقاقنا، لكن ده رجاءنا في الدم، دم العهد اللي بيننا وبين المسيح. عشان كده ان كنت مقصور بشيء تعبني، بضعف ايمان، بشهوة، بخطية، بظروف محيطة بي بعادة، هقول له اخرجني بدم العهد، مش من اجل استحقاقي، لكن من اجل دم عهدك انت اللي قلت من يأكل جسدي واشرب دمي يثبت فيا وانا فيه، من يأكل جسدي واشرب دمي يحيا الى الابد، من يأكل جسدي واشرب دمي فله حياة ابدية. من اجل دم العهد اللي بيننا يا رب وبينك، من اجل الدم المسفوك عنا، دم العهد، اخرجنا من الجب السفلي، لان لينا رجاء في هذا الدم المسفوك عنا. لكي ما يصنع المسيح هذا الخلاص ويخرجنا من الجب السفلي، لابد ان يدخل الينا كملك. مش ممكن نتمتع بالمسيح المخلص الا اذا اختبرنا المسيح الملك. اللي عايز مخلص دون ملك لن يجد المسيح. هو ذا ملكك يأتي اليك، الملك هو اللي هيخلصك. احنا عايزين مخلص يحل مشاكلنا، لكن مش عايزين مسيح يملك علينا، مش عايزين مسيح يبقى هو اول الكل وفوق الكل واهم شيء في حياتنا. احنا عايزين ربنا اللي بيسهل مأمورية الحياة وصعاب الحياة، لكن مش عايزين ربنا اللي بيملك، اللي ليه حقوق واحنا مفروض نديله حقوقه، اللي ليه اكرام، اللي ليه مجد، اللي ليه حب، اللي ليه خضوع، اللي ليه طاعة. احنا مش عايزين لا ندي الحب ولا الطاعة ولا الخضوع ولا الاكرام، لكن عايزين مخلص. المسيح ملك ومخلص، لا يخلص ان لم يملك، وان ملك فهو يخلص. عشان كده اذا كنا عايزين خلاص، عايزين الرجاء يتم لينا، فلا بد ان المسيح يملك علينا. صدقوني ذلك الاختبار العجيب، ان لما المسيح يملك تبتهج النفس جدا جدا جدا، وتفرح وتهتف بأعلى صوت أن الرب قد ملك، أن الرب قد ملك، فلتبتهج الأرض ولتفرح الشعوب، لأنه ملك مفرح، ملك مبهج، ملك يطلق أسر الرجاء إلى الحرية وإلى المجد. عشان كده إذا كنت أنا أسير فينبغي أن يكون لي رجاء، سأخرج، سيخرجني إلى النور، سأنظر بره، كما ترنم ميخا النبي عندما تكلم أنه أسير يسقط مرات كثيرة، يقول كده: لا تشمتي بي عدوتي لأني إن سقطت أقوم، سيخرجني إلى النور، سأنظر بره. إذا كنت أنا سقطت مرات كثيرة وصرت في هذا الجب السفلي نتيجة سقوطي وصرت أسير هذا الجب، لكن ليكون رجائي سأنظر بره، سيخرجني إلى النور، وسأنظر هذا البر لأني أسير، لكن سوف أخرج لأني أسير رجاء. لأني أوترت يهوذا لنفسي، أوترت يعني شديت الوتر، وإن يهوذا زي وتر مشدود في إيدين ربنا، وملأت القوس إفرايم، إفرايم اللي هي المملكة الشمالية، مملكة إسرائيل. ربنا بيتكلم إنها يهوذا وإسرائيل زي القوس المشدودة في إيدين الله المستعدية لصنع الخلاص. وأنهضت أبنائك يا صهيون، أنهضتهم يعني اديتهم قوة القيامة، فصاروا مستعدين كجيش بألوية، زي تلك الرؤية اللي شافها حزقيال، الأرض اللي كانت مليانة عظام يابسة وميتة، لكن لما دخل فيها روح ربنا حيوا وقاموا وصاروا جيشا عظيما. اختبار القيامة: أنهضت أبنائك يا صهيون على بنيك يا ياوان. ياوان اللي هي اليونان حاليا، كلمة ياوان يعني اليونان. شوفوا كل كلمة ربنا قالها بتتم فعلا تاريخيا. اسكندر الأكبر لما أسس الإمبراطورية اليونانية ما مس الشعب إسرائيل بأي شر ولا حطهم حتى تحت الجزية، بل اداهم امتيازات كبيرة، ده لدرجة انه هو جاب 70 شيخ من اليهود وحطهم في الإسكندرية، عملوا الترجمة السبعينية لأسفار العهد القديم علشان يعرفوا، لأن العهد القديم كان مكتوب باللغة العبرية، ترجموها إلى اليونانية علشان لغة العهد القديم وكلام العهد القديم ينتشر باللغة المعاصرة. لكن بعد ما مات الإسكندر الأكبر انقسمت الإمبراطورية اليونانية لعدة دويليات، وكان منهم مجموعة اسمها السلوقيين، اللي طلع منهم ملك اسمه أنتيخوس أبيفانيوس، وأنتيخوس ده اللي هاجم شعب إسرائيل وحاول يهد العبادة اليهودية ويقدم خنزير الحيوان النجس على مذبح الله في الهيكل، لكن نشوف انه ما قدرش ينتصر، لان قامت ثورة المكابيين، يهوذا المكابي قام وضربه وانتصر عليه وانتصر شعب الله. أنتيخوس ده كان من اليونانيين ايضا، فهنا ربنا يقول: انهضت ابنائك يا صهيون على بنيك يا ياوان. يا ياوان، ينتصر عليك ابناء الله. فشعب الله انتصر فعلا على ابناء اليونان. وجعلتك كسيف جبار، لكن هي قوس ووتر مشدود وسيف جبار، مش من نفسها، لكن في يد إلهنا، في يد إلهها. السيف والوتر والقوس ما منوش فايدة في إيدين الناس، لكن هي قوتها إنها في يد إلهها. ويرى الرب فوقهم، آية جميلة قوي، إن ربنا يرى فوق شعبه، لأن الله يحل فوق شعبه. الله هو الرأس وهم خاضعين له. يرى الرب فوق شعبه، يحل فوقهم، عشان كده احنا بنقول لربنا بارك علينا، حل علينا، ان الناس لما تيجي تبصلنا تلاقي ربنا فوقنا، هو ملكنا وهو تاج راسنا وهو اللي احنا خاضعين له وهو اللي احنا بنترجاه وهو اللي احنا بنحبه. ويرى الرب فوقهم وسهمه يخرج كالبرق، والسيد الرب ينفخ في البوق ويسير في دوابع الجنوب. سهمه يخرج كالبرق، بسرعة إرادة الله تنفذ. اللي ربنا عايزه بيعمله بسرعة، يرسل كلمته فيسرى قوله عاجلا. زي البرق الله ينفذ ويتمم إرادته. الرب ينفخ في البوق بإعلانات وبتحذيرات وبإنذارات، يسير في الذوابع، الذوابع اللي محدش يقدر يمشي فيها الله يخترقها. رب الجنود يحامي عنهم، لما يحل فوقهم يحامي ويدافع عنهم. لما ربنا يبقى فوقي وانا خاضع لي يحامي عني، لما يبقى ملكي يصير مخلصي يحامي عني. فيأكلون محدش يقدر يجوعهم. لما يبقى ربنا هو الراعي والقائد والرأس بتاعنا والملك بتاعنا يعطينا شبع. ويديثون حجارة المقلاع. تعرفين المقلاع ايه هو؟ فاكرين داود النبي لما اخذ حجارة وحطها في المقلاع بتاعه وطوحها وضرب جليات، وكان آلة من آلات الحرب. يقول يديثون حجارة المقلاع. يدسوها ازاي؟ اصل اللي هينشل عليهم مش هيقدر، ما يقدرش يطولهم، الحجر هيقع قدامهم ما يقدرش يوصل لهم. فلما يقع قدامهم هم يدوسوا على الايه؟ الحجر. يدسون حجارة المقلاع. كل آلة صورت ضدك لا تنجح، كل لسان يقوم عليك، لان ربنا هو اللي بيحامي عني. حتى لو نشنوا عليا النشان بتاعهم مش هيوصلي، هيقع قدامي وانا حدوس عليه. واقول دوسي يا نفسي بعز، لان اله القوي يحامي عنك لانك جعلتيه فوق رأسك. ويشربون ويضجون، يشربوا من الفرح ويغنوا بصوت عالي بابتهاج وبفرح عظيم، كما من الخمر. ويمتلئون كالمنضح في زوايا المذبح. المنضح ده كان اناء بيحطوا فيه دم الذبيحة، اناء عميق جدا، عشان لما يتملي بالدم ينضحوا بالدم ده على زوايا المذبح. ينضح يعني يكب بغزارة. وهنا بيشوف ان لما يختبروا هذا الاختبار ان ربنا فوق رؤسهم، وان ربنا بيحامي عنهم، وان ربنا حجارة المقلاع بيخليها تقع قدامهم ويدوس عليها برجليهم ويأكلهم ويشبعهم ويشربهم ويفرحهم، يقدموا له ذبائح شكر كتير، لدرجة انهم ينضحوا من دم الذبائح كتير نتيجة الذبائح الكتيرة اللي هم بيقدموها. يمتلئون، يقدموا شكر لله وهم نفسيهم يمتلئوا، يمتلئوا بالشكر وبالفرح وبالتسبيح وبالشبع وبالابتهاج، لان عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. لما النفس تمتلئ، تمتلئ من عمل ذبيحة الله، تمتلئ وتشبع من الجسد والدم. من يقبل الي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش، لان الله يملأ عواطفه وجسده ومشاعره وافكاره وروحه. ويخلصهم الرب الههم في ذلك اليوم. هذا هو المخلص، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه. اه يا رب خلصنا، اه يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب، نفس الصرخة اللي قالوها عندما دخل ملكك وديع ومتواضع راكبا على أتان وعلى جحش ابن أتان. يا رب خلص، يا رب سهل طرقنا. وبعدين يكون المزمور: اربطوا الذبيحة بقرون المذبح، قدموا ذبائح شكر لله، انت هو الهي فارفعك، الهي انت فاشكرك. يخلصهم الرب الههم في ذلك اليوم كقطيع شعبه، ليس فقط كقطيع غنم يخلصه الراعي، ولكن الاجمل من كده كمان: بل كحجارة التاج المرفوعة على ارضه، كحجارة كريمة زي ما اشعيا 62 ربنا بيقول لهم: وتكونين تاجا ملكيا بكف الهك. شوف انا ابقى تاج في ايدين ربنا، ربنا يفتخر بيه، تاج مصنوع من حجارة كريمة من جواهر كريمة.